الشلة بالمعكوس. لفي بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا، لفي بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا، خدينا شمال شوية هاتينا يمين شوية، هدينا سكتين يا دنيا. لفي بينا يا دنيا فرجحينا يا دنيا، لفي بينا يا دنيا فرجحينا يا دنيا. ضحكت إلا ماشي، ضحكت علينا ماشي، هدينا عايشين يا دنيا. متاو وغنم ومغلبان وموريانا، المر فيكي تعبنا يابا علشان غلاب، ما تحامينا حرام عليك. متاو وغنم ومغلبان وموريانا، المر فيكي تعبنا يابا علشان غلاب، ما ترحمينا حرام عليك. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا، ولف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا، خدينا شمال شوية هاتينا يمين شوية، ادينا عايشين يا دنيا. اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا. ناس لطحن يا دنيا بينا وليلنا نهار بتلطشي، نفسي تدي بدل ما تاخدي ومن ايدينا تنتشي. بتلعبي فينا وتجرحينا وبتطرى، ده انت